فقط في النوادر الأمور المستجدة فيما يتعلق بالإنجاب. والله سبحانه وتعالى عن طريق الكتاب والسنة والقواعد جعل أي مسألة تستجد علينا في المعاملات أو في التطورات تجد لها دليلا وأصلا يرجع إليه ويرجع. والله سبحانه وتعالى قد أرسل هذا النبي العظيم بالحق وأنزل عليه شريعة، وهذه الشريعة صالح لجميع الأوقات لجميع الأمان، كما قال ربنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء. والله قد جعلها صالحة لكل ما يستجد في المعاملات وغيرها. هذا العنوان من المؤلف وضعه بين حاصلتين سماه أوجب ما على المرء. طبعا هذا لو يوضع في الحاشية، يعني في التحقيق لما يوضع في الحاشية أفضل من غيره. أوجب ما على المرء، يعني الحاشية هنا اي نعم، يعني العلماء القدامى كان لما ينسخون المقطوعات قد يضيف عنوانا منه يضعه في الحاشية. الطباعة موجودة تستطيع ان تضع في الحاشية، وإلى بعض المؤلفات فيها الان الذي يرجع الى مؤلفات حاتم بن عارف العوني يجده يستخدم هذا الشيء. فهذا كلمة اوجب ما على المرء ليست من كلام ذلك، انها من كلام المحقق وضعها ايضاحا وفائدة. اي نعم. ولكن لما جاء طباع محرم ايش بس هاي الطبعة مطبوعة في دار حيث بالقاهرة اوجب ما على المرء، حذف الاقوال، يعني اتفار هذا النص ممن من صاحب الكتاب، وهو ليس صاحب الكتاب، هذا من المحقق الذي حقق هذه النسخة. وله كتب قال وضعت عناوين صغيرة بين موضوعات مقدمة. ثم شوف الآن يبدأ كلام المصنف، قال أما بعد، أي بعد الحمد لله، تكلم عن أهمية العقيدة ومكانتها وأنها من الفروض، من الفروض العينية على كل مكلف من الرجال والنساء. كل إنسان على هذه البسيطة يجب عليه أن يتعلم هذا العلم، رجلا كان أم امرأة، أسود أو أبيض. فالآن يعني نحن ندرك تقصيرنا مع أنفسنا ومع أهلنا حينما لا نعلمهم ما يتعلق بعلم الاعتقاد. نحن منذ البلوغ لابد. أي نعم، رجال ونساء، حتى إذا عجوز أو امرأة كبيرة لابد أن يتعلموا هذا العلم. قال فإن أوجب ما على المرء، إن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده وتوحيده وتفاضه وتطبيق رسوله بالدلائل واليقين والتوصل الى ضروره والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. يعني الانسان يتعلم هذه الامور ويتعلم ادلتها، فهذا فرض على كل مكلف يجب عليه ان يتعلمه. ولذا ابو حنيفه ماذا سماه؟ سماها بالفقه الاكبر، سمى علم الاعتقاد بالفقه الاكبر. فكما ان الامور الصلاه والصوم علم الفقه، فهذا ايضا من الفقه الاكبر. نعم. وهذا الكتاب يعني مشروع شراه على القارئ. هذا الان هناك من يقول يجب ان نبدا بالاصول الثلاثه لما كنت نقول وقد حكمنا ثم قصه ثم قصه. الاصل ان نبدا هذا لا لا لا لابناء لا بس بالنسبه لابناء نقول لهم شيء ميسر. وإن كان هذا ليس بصعب، يعني هو الآن لما يبدأ بالعقيدة يأتي بسفيان الثوري ويأتي بالليث بن سعد ويأتي بالعلماء ويأتي بعقائدهم، يعني أيضا الأمر ليس صعب، ليس فيه تعقيد وليس فيه تحفير. وأما الأسانيد فهذه الأسانيد أمة ما هي أمة الإسناد، وينبغي على كل واحد منا أن يكون لديه إسناد أيضا حتى نحافظ على خصيصة من خصائص هذه الأمة، حتى تحافظ الأمة على هويتها. يعني لا نقول هذا الكتاب فيه سند وما لها الأسانيد، الأسانيد حفظ بها الدين، الله قد حفظ الدين بهذه الأسانيد وبرحلة أهل العلم. فهذا الكتاب حتى لو قرأناه على نسائنا وأبنائنا ليس الأمر صعب، يعني الآن نتكلم عن عمر بن عبد العزيز وأقوال عمر بن عبد العزيز وهكذا، هذا الأمر ليس بصعب. ومن أراد أن يبتدي من هذه الكتب كما رسلها الشيخ بشر بن عبد الله بن زكي في الطالب أيضا لا بأس بهذا الشيء، لكن في مجالس طلب العلم ينبغي أن تقرأ هذه الكتب القديمة المسندة التي ألفها الأئمة الأوائل لتقرير عقيدة السلف. اطلع يا بني. وكان من اعظم العقول واوضح الحجه والعقول كتاب الله الحق المبين. طبعا كتاب الله سبحانه وتعالى يعني قد شرحت فيه العقيده، يعني